السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الصيام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وجرت عادة الفقهاء ترتيب أبواب الفقه على ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يتعلق بالعبادات، فيذكرون الصلاة أولا، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وبعض الفقهاء المتقدمين يذكرون نبذة عن الاعتقاد، عن معنى لا إله إلا الله. المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر الصيام بعد الزكاة جريا على ما في حديث عبد الله بن عمر، وكذلك حديث عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. الصيام في اللغة الإمساك، أو مجرد الإمساك، أو الإمساك مطلقا. فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، ولذلك من أمسك عن الكلام فهو صائم. يقول جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والعرب تقول، أو أحد الشعراء العرب يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. أعدل جلستك، عدل الجلسة، بارك الله فيك، أحسنت. تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، ولذلك من أمسك يقال أمس صامت الشمس إذا كانت في كبد السماء ولم تمل إلى الغروب، يقال صامت الشمس، يعني إذا أمسكت أصبحت في كبد السماء. والصيام في الشرع أو في الاصطلاح هو الإمساك أو الامتناع بنية عن الطعام والشراب والجماع. وبعض الفقهاء يقول إمساك بنية عن شيء مخصوص في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. ولهم تعريفات كثيرة، والمقصود بأن الصيام هو في النهاية إمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع. والصيام فرض في أي سنة؟ في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بالإجماع، بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: طبعا للصيام فضائل ليس هذا محل ذكرها، وينظر الإنسان مثلا في كتاب رياض الصالحين للنووي والترغيب والترهيب للمنذري، ينظر في فضائل الصيام في هذين الكتابين. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم مكلف قادر. شرع الآن بذكر من يجب عليهم الصيام. يلزم لزوم فرض وركنية ووجوب، لأن الصيام واجب وهو ركن من أركان الإسلام. كل مسلم، يخرج الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان أصليا أو مرتدا، فإن الصيام لا يقبل من الكافر، وإن كان مخاطب به ابتداء، لأنه يعذب عليه يوم القيامة. فالصحيح من قولي علماء الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك يسألون يوم القيامة عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج، ولو أدوها في حياتهم أو ولو أدوها في الدنيا لا تقبل. لماذا؟ لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يلزم كل مسلم، يخرج الكافر، فلو صام كافر فإنه لا يقبل منه، لأنه ليس من أهل النية، ليس له نية. قال: مكلف، قلنا لكم قاعدة أو ضابط. التكليف في لغة الفقهاء يعنون به ماذا؟ البلوغ والعقل. مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل. البالغ يخرج من؟ الصغير. فالصغير لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به، يؤمر به. فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصوم إذا كانوا يطيقون، يأمرون صبيانهم بالصوم إذا كانوا يطيقون. ولذلك جاء في صوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان أنهم كانوا يصومون الصغار حتى إذا بكوا أعطوهم العهن أو العهن، وهو الصوف المنفوش الملون، يسلونهم حتى يحين وقت الإفطار. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضى أتي بشارب خمر في رمضان فجلده وقال وصبياننا يصومون، فدل هذا على أن الصبيان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون، فكانوا يأمرونهم بالصيام، لكن هذا إذا كان ممن لا يشق عليه. أما إذا كان يشق عليه كالصغار 5 سنوات و4 سنوات يشق عليها، لكن أبو 7 سنوات مثلا 8 سنوات ما يشق عليه. ونص بعض الفقهاء على أنه إذا بلغ 10 سنين أمر وضرب عليه، ويقيسون هذا على ما جاء في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فقالوا هذا واجب وهذا واجب. قال مكلف يعني بالغ عاقل، يخرج من المجنون ومن فقد عقله، كل من فقد عقله فإنه لا يجب عليه أو لا يقبل منه الصيام. ففقدان العقل على نوعين، فقدان بفعل الإنسان وفقدان بغير فعله. أما الذي بغير فعله فكالجنون والإغماء سيمر معنا بإذن الله، وأما بفعل الإنسان فكالنوم والسكر وغير ذلك، وكل له أحكامه. قال قادر يخرج العاجز كالمريض مثلا، فإنه غير قادر على الصيام. وغير القادر على قسمين، أو العاجز على قسمين، عجز كلي أبدي وعجز مؤقت. العجز الكلي مثل من؟ المريض مرض لا يرجى برؤه، المريض مرض لا يرجى برؤه، عافانا الله وإياكم، هذا يطعم كما سيمر معنا. وأما المريض مرض طارئ مثل الذي يحصل له مرض طارئ، فهذا يفطر ثم يقضي عدة من أيام أخرى. قال برؤية الهلال ولو من عدل، شرع الآن بذكر متى يجب الصيام، متى يجب الصيام، ذكر شروط وجوب الصيام، وهو أن الصيام واجب على كل مسلم مكلف قادر. متى يجب الصيام؟ يجب بثلاثة أشياء عند الحنابلة على خلاف الجمهور. الجمهور يرون بأن الصيام يجب بشيئين أو بعلامتين، أما الحنابلة فبثلاثة أشياء. قال برؤية الهلال ولو من عدل، برؤية الهلال ولو من عدل، والدليل على ذلك قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا. إذن قادر، قال برؤية الهلال ولو من عدل. جميع الأشهر لا بد فيها من شاهدين في دخول الشهر وفي خروجه إلا شهر رمضان، فإنه يجب بعدل بشاهد واحد في دخوله ويجب بشاهدين في خروجه، وذلك احتياطا للعبادة، لما صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته فأمر فصامه وأمر الناس بصيام، يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنني رأيت الهلال، قال فصام شهر رمضان وأمر الناس بصيامه. ولما روي في حديث آخر في السنن بإسناد محل نظر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه رأى الهلال البارح، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأمر بلال فأذن بالناس، يعني أمرهم بالصيام. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، ويستدل به الفقهاء، وحديث ابن عمر حديث صحيح. إذن أول علامات دخول شهر رمضان ظهور هلاله، ظهور هلاله، فإذا رؤي هلال شهر رمضان صامه الناس وجوبا، صامه الناس وجوبا ولو من عدل. وقوله ولو من عاد الإشارة إلى خلاف في المسألة، إشارة إلى خلاف في المسألة، لأن الحنابل إذا ذكروا لفظة أو حرف لو يشيرون إلى وجود خلاف، يشيرون إلى وجود خلاف، لأن من الفقهاء من لا يشترط العدالة في هذا. يستدلون بحديث الأعرابي، قال أعرابي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين فأجاب فقال فأمر الناس بالصيام، ولم يسأله عن باقي ما يتعلق بالمروءة أو خوارم المروءة مثلا، ما سأل. ولذلك قالوا لو جاء رجل من المسلمين ولو لم يكن عدلا في ظاهره فإنه يقبل منه. قال أو بإكمال شعبان، هذا الأمر الثاني، بإكمال شعبان لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان وكان الجو صحوا فإنه يجب أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا تراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان، لأن الشهور الهجرية القمرية كم؟ إما أن تكون 29 أو 30، لا تزيد على هذا ولا تنقص، لا يكون الشهر 28 ولا يكون 31. فيتراءى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان، فإذا رأوه فإن 30 فإن الشهر ناقص شهر شعبان، وإذا لم يروه فإنهم يتمون شهر شعبان كاملا، وهذا بالإجماع، وهذا بإجماع أهل العلم. قال أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبر وغيرهما، هذا هو الوصف الثالث عند الحنابل الذين خالفوا الجمهور في هذه المسألة، وهو ما يسمى بليلة الشك، بليلة الشك. والمقصود بأن ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو أي نوع من الأنواع التي تحول دون رؤية الهلال، فماذا يصنعون الحنابلة؟ يقولون يجب أن يصام هذا اليوم، يجب أن يصام هذا اليوم. استدلوا لذلك بجملة من الأدلة. أولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، قالوا يعني ضيقوا شهر شعبان. وهذا ما استدل به الإمام أحمد في إحدى الروايتين الراجحة عنه رحمة الله عليه، قال ضيقوا شعبان يعني اجعلوا شعبان 29 يوما. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه فلينفق، قدر يعني ضيق، قدر يعني ضيق. الدليل الثاني فعل ابن عمر رضي الله عنه، فلقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان فكان يصوم هذا اليوم. ولذلك استدل الإمام أحمد، وهذا من أصول مذهبه، أن أقوال الصحابة معتمدة عنده إذا لم يكن ثم دليل لا من كتاب ولا من سنة. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وهي الرواية الثانية المرجوحة في المذهب للإمام أحمد رحمة الله عليه. قالوا بأنه لا يجوز صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ هو يوم 30 من شعبان الذي يحول دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو دخان مثلا أو أي نوع، أو رطوبة مثلا مثل ما يحصل في الخليج رطوبة شديدة ما يستطيعون أن يروا الهلال، هذا اليوم يقولون لا يجوز صيامه، يقولون لا يجوز صيامه لأنه يوم الشك. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى ومن بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، على خلاف تفسير الحنابلة يقولون إيش فاقدروا له يعني احسبوا له وأكملوا العدة، أكملوا عدة شعبان 30 بالحساب، لأن من معاني التقدير هنا العد والحساب لا التضييق، لا التضييق. وأما فعل ابن عمر فيقولون إن صح عنه فإنه من باب الاحتياط، فابن عمر فعل ذلك احتياطا هكذا يقولون، وهذا هو الصواب، الصواب عدم جواز صيام يوم الشك، وقد وردت أحاديث منها حديث عمار: من صام يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كغيم وجبل وغيرهما، هل الجبل يحول دون رؤية الهلال؟ يحول الجبل؟ وين الهملايا هذه؟ وين؟ إيه؟ لا لا، رؤية الهلال، الهلال يكون مرتفع. المقصود بأن يعني قد يكون في هناك مثلا مناطق فيها جبال عالية شاهقة قد تحول، لكن هذا يعني ما أدري، قد يكون مستبعد. لكن قال: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني الرؤية الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، فإذا رأى الناس الهلال نهارا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فهو بالمجزوم أنه لليلة المقبلة لا لليلة الماضية، لأن من الفقهاء من يفرق فيقول: إن رؤية قبل الزوال فهو لليلة الفائتة، وإن رؤية بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. والمذهب على أنه إذا رؤية نهارا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. وإن صار أهلا، المقصود بالصائم، المقصود هنا الصائم، إن صار أهلا لوجوب الصوم. مثال أهلا لوجوب الصوم: كأن يبلغ الصغير، وكأن يسلم الكافر، وكأن تطهر الحائض والنفس. هؤلاء هم الذين يكونون أهلا للوجوب في أثناء نهار رمضان. قال: مفطرا، لا بد أن يكون مفطرا، لأنه لو كان الصبي صائما ثم بلغ في أثناء النهار فإنه يمضي في صيامه وصومه صحيح. أو المسافر مثلا عاد إلى بلدي وهو صائم فإن صومه صحيح. كذلك نعم، كذلك قال إيش؟ والمجنون إذا أفاق، إذا صار أهلا لوجوبه، المجنون إذا أفاق، فلو قدر بأن مجنونا صائم ثم أفاق فإنه يكمل صيامه. قال: أمسكوا وقضوا، هذا في المذهب، أمسكوا وجوبا بمعنى أنهم يمتنعون عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ويقضون بعد رمضان، يقضون هذا اليوم. والمتأمل في هذه المسألة يجد بأنها تنقسم إلى قسمين: بالنسبة لمن صار أهلا لسبب الوجوب أو في سبب الوجوب، مثل بلوغ الصبي، فإنه يمسك ولا يقضي، هذا هو الصحيح، يمسك ولا يقضي. فعندنا مثلا الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، فإن هذه سبب من أسباب الوجوب، يعني لم يجب عليه ابتداء، لم يجب عليه أصلا، هو لم يخاطب بهذا. فإذا أصبح أهلا للوجوب فإنه يمسك ولا يقضي، لأن الشرع ما كلفه بما قبل سبب الوجوب، وإنما كلفه بما بعد سبب الوجوب. الثاني إذا زال مانع الوجوب، إذا زال مانع الوجوب مثل الحائض والنفس، فإنها تمسك على المذهب وتقضي وجوبا، والصواب بأنها لا تمسك ولكن تقضي وجوبا، كما يعني ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأمرون بذلك. قالوا: ومن أكل أول النهار أكل آخره، من أكل أول النهار أكل آخره. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الآن شرع في ذكر من يحق لهم الإفطار، أولا الكبير، سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا كان الرجل كبيرا في السن ولو لم يكن مريضا لكن يشق عليه الصيام، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بدل الصيام، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه بأن هذه الآية غير منسوخة وإنما محكمة، هذه الآية ليست منسوخة وإنما محكمة، وهي في الشيخ والشيخة أو في الكبير والكبيرة. فإذا لم يستطيع الصيام انتقل إلى الإطعام، يطعم عنهما عن كل يوم مسكينا. قال: أو مرض لا يرجى برؤه. قلنا لكم المرض على قسمين: مرض لا يرجى برؤه ومرض يرجى برؤه. أما المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه في حكم الشيخ الفاني، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، مثل مرضى القلب عافانا الله وإياكم، مرضى السكري الشديد، مرضى الكلى، مرضى الكبد، يعني أمراض كثيرة عند الناس الآن يشق عليهم الصيام فيها، فإنهم ينتقلون، لأن مرض السرطان عافانا الله وإياكم، ينتقلون إلى الإطعام، ينتقلون إلى الإطعام. يطعم لكل يوم مسكينا، يطعم لكل يوم مسكينا، إما مد من البر أو نصف صاع من غيره، كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. بدأ الآن بذكر بيان من يسن له الفطر، من يسن له الفطر. وسن الفطر لمريض يشق عليه، هل هناك مريض لا يشق عليه الصيام؟ الجواب نعم. مثل من؟ ها؟ اتفقت أنت وياه على الزكام، ها؟ بعض الناس يشق عليه الزكام، يمكن يختلف، إيه؟ لكن قالوا بأنه مثل وجع الإصبع، وجع الضرس مثلا. ولما سئل الإمام أحمد عن الحمى قال: ومن يتحمل الحمى؟ عدها مما يشق. المقصود بأن هذا يختلف على حسب أحوال الناس، فمن الناس الحمى لا تمثل له شيء، ومن الناس لا، الحمى ترهقه، من الناس وجع الضرس يسبب له قضية ومشكلة كبيرة، يقلق ولا ينام ويتعب ولا يستطيع يعني السحور ولا الإفطار مثلا من شدة الألم. ومن الناس يعني بعض الأمراض الهيئة. ولذلك لا يمكن أن نقول بأن هذه قاعدة عامة، فهي تختلف باختلاف أحوال الناس. ولذلك المفتي يجتهد في حال الإنسان، إذا سأله وقال له مثلا: أنا والله عندي ضرس يعني يؤلمني، أصوم ولا لا؟ فيسأله: تحمل ما تتحمل مثلا. ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قسموا المرض إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعد من الأمراض الشاقة أو التي تكلف الإنسان، وذكر وجع الإصبع وجع الضرس مثلا، وقسم من الأمراض الشاقة التي يشق على الإنسان لكن يستطيع أن يتحمل الصيام، قال هذه يسن له الفطر، وقسم يوقع الإنسان في الهلاك أو التلف قالوا يحرم عليه الصيام، يحرم عليه الصيام. مثل الآن مرضى بعض مرضى الأمراض المعضلة عافانا الله وإياكم يصرون على الصيام ثم يترتب عليهم أذية. يعني قبل أيام سألني أحد يعني المستفتين، قال بأن عندهم أظن قال والد أو والدة، الشاهد هي مريضة مرض يعني في مرض شديد، فأصرت على الصيام أو أصر على الصيام وتسبب في وفاته، توفي في النهاية. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى سوائل ويحتاج إلى أكل، لأنه يأخذ أدوية. ولذلك العلماء يقولون بأن هذا يحرم عليه الصيام، لأن الشريعة لا توقع الإنسان في الحرج والضرر والمشقة. ربنا جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فبعض العامة يجهلون هذه الأحكام، ولذلك واجب على طلبة العلم أن يبصروا هؤلاء ويفهمونهم بأن هذا الذي يفعلونه لا يذهب الأجر والثواب، بل لهم الأجر والثواب كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لهم الأجر كامل بإذن الله. أفهموهم هذا الشيء وعلموهم، لأن العامة ما يدركون هذه المعاني، وربما وقعوا في الضجر. يعني ربما الإنسان الآن صام وترتب عليه مضاعفات مرض، فيقول هذا بسبب العبادة، والشيطان ربما يدخل عليه بهذه المداخل. قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. مسافر يقصر، خرج المسافر الذي لا يقصر على قول جمهور الفقهاء بالنسبة لتحديد المسافة ولأيضا الإقامة ولتحديد الإقامة. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد الآن ذكر أحكام الحامل والمرضع. إذا أفطرت الحامل وأفطرت المرضع خوفا على نفسيهما فإنه يجوز لهما ذلك، وعليهما القضاء بعد رمضان، لأنهما في حكم المريض، وأما إن أفطرتا خوفا على الجنين، خوفا على الولد الجنين الذي في البطن أو الولد الذي ترضعه، فإنهما يقضيان ويطعمان، لقوله مع الإطعام، يعني يقضيان ويطعمان، هذا هو المذهب. قال: ممن يمون الولد، بمعنى أن الإطعام على من يمون الولد، من تكفل بالإنفاق عليه وهو الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهو ينفق على زوجته وينفق على ولده. تعلمون هذه المسألة مسألة خلافية فيها أربعة أقوال. من العلماء من ذهب إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنه لا قضاء عليهما ولا إطعام، ومن العلماء من قال بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن عليهما الإطعام فقط، ومن العلماء من ذهب إلى أن عليهما الإطعام والصيام كما ذكرت، ومن العلماء من ذهب إلى أن عليهما القضاء. وهذه أربعة أقوال مشهورة ومذكورة في كتب العلماء. المذهب هنا وهو مذهب الشافعي بأن المرضع إن خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي، وإن خافت على ولدها فإنها تفطر وتقضي وتطعم مع القضاء الإطعام. وهذه قاعدة عند الحنابلة أن كل من أتلف شيئا لحق غيره ضمنه، أما إذا أتلفه لحق نفسه فإنه لا يضمن. وهذه قاعدة مضطردة في أبواب الفقه، ويذكرون من الأمثلة أنها إذا أفطرت لحظ الجنين أو أفطرت لحظ المرضى الطفل الرضيع، قالوا فإنها تقضي وتطعم. والصواب كما رجحنا فيما سبق بأن عليها القضاء فقط، هذا هو الصواب، لأنه لم يثبت الإطعام، لم يثبت دليل في الإطعام. قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. ومن أغمي عليه، الإغماء هو ذهاب العقل، أو جن وهو أيضا ذهاب العقل، الجنون ذهاب العقل بالكلية، وأما الإغماء فهو ذهاب العقل مؤقتا. قال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، يعني نهار رمضان، لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، من أغمي عليه أو جن جميع النهار، بمعنى أنه تسحر من الليل مثلا ثم أغمي عليه واستمر الإغماء، أو جن واستمر الجنون إلى غروب الشمس، فإن صومه لم يصح. لماذا؟ عدم وجود النية، استمرار النية واستصحاب النية، ولذلك هو غير مكلف، يعني المجنون غير مكلف، وكذلك المغمى عليه هو في حكم المجنون في مثل هذه الصورة. قال: لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. لماذا قال بأن المغمى عليه يقضي ولم يقل المجنون؟ لأن المجنون أصلا غير مكلف، وأما المغمى عليه فمكلف، ووجود هذا الظرف الطارئ يجعله في حكم المكلفين، إلا أنه يقضي بعد رمضان. ومثل هذا النائم، ولذلك يخرجون المغمى عليه على النائم، وإن كان هناك يعني فرق، فمن مثلا نام من قبل الفجر مثلا تسحر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، ما حكم صومه؟ الصوم صحيح. لماذا؟ لأن النائم مكلف، النائم مكلف، ولذلك إذا أوقظ استيقظ، لو نبهت النائم استيقظ. ولذلك من صام مثلا ومر عليه نهار رمضان كاملا ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإن صومه صحيح. لكن هذا لا يعني أنه ليس عليه إثم، لا، نتحدث الآن عن صومه. الصوم صحيح، نعم صحيح، تركه للصلاة، تساهله، تفريطه، هذه بابها آخر. قال: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، فيما يتعلق بالصوم الواجب يجب تبييت النية من الليل. ولا يصح صوم واجب لمن لم يبيت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من حديث حفصة وغيرها. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا العمل له نية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محل النية وهي الليل، وهي الليل. قال: بجزء من الليل، سواء أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، حتى ولو أتى بما ينافي الصيام، حتى ولو لو أتى بما ينافي الصيام. فلو بيت نية الصيام من الغد بعد المغرب فإن النية صحيح، ولو بيتها بعد العشاء فإن النية صحيح، ولو بيتها بعد منتصف الليل فإن النية صحيح، ولو بيتها قبل الصبح فإن النية صحيح. ومن بيتها ثم أتى بما ينافي الصيام مثل الأكل أو الشرب أو الجماع فالنية صحيحة، لا تفسد أو لا تبطل النية بمثل هذا المنافي. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب وسائر المفطرات ليلا، أباحها للصائم. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. والحنابلة يشترطون لكل ليلة، لكل يوم نية خاصة، وهذا قول الجمهور أيضا، يشترطون لكل ليلة أو لكل يوم نية خاصة من الليل. والنية محلها أين؟ القلب. التلفظ بها بدعة، بمعنى أنه يستحضر أن يصوم غدا، ولو تسحر فهذا دليل على ماذا؟ على النية. يعني لو قام في الثلث الأخير من الليل أو قبل الفجر فأكل فهذا دليل على أنه نوى الصيام. المالكية رحمة الله عليهم يقولون بأنه يكفي النية من أول شهر رمضان، ولهم قاعدة في هذا جميلة نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن كل صوم يجب فيه التتابع فيكفي نية في أوله، كل صوم يجب فيه التتابع فيكفي النية في أوله. وبعض الفقهاء من مشايخنا يقول هناك نية عامة ونية خاصة. النية العامة أول الشهر أن ينوي صيام شهر رمضان، وهذا جيد خاصة لجنس العامة، ونية خاصة لكل ليلة، ونية خاصة لكل ليلة. فمن فاتته النية الخاصة كفته النية العامة، كفته النية العامة، إلا أن يفصل بين هذا التتابع بسفر مثلا، كأن يفطر في سفر، أو الحائض مثلا إذا جاءتها الدورة أثناء الصيام فإنها تحتاج إلى استئناف النية، أن تأتي بنية جديدة، وذلك لانقطاع النية، النية انقطعت العامة، انقطعت العامة. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. يعني بالنسبة لصيام النفل يصح نيته من النهار على خلاف الفرض، فإن الفرض لا بد من تبييت النية ليلا، أما النفل فيجوز نهارا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا. قال: إني إذن صائم. فدل هذا على أن صيام النفل يجوز ابتداء نيته من النهار. وبعض الفقهاء قيده بقبل الزوال، قالوا قبل الزوال، وبعض الفقهاء يقول مطلقا، لكن الأجر يبدأ من بعد النية، يعني أجر الصيام لا يبدأ من أول النهار، وإنما يبدأ من بعد نية الصيام، من بعد نية الصيام. والصلاة فيما يظهر والله أعلم أن النية سواء كانت قبل الزوال أو بعد الزوال فهو أحد، بشرط أن لا يأتي بما يفسد الصيام قبل ذلك. فلو استيقظ رجل فأفطر أكل وشبع ثم قال أريد الصيام، يصح صومه؟ لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه أتى بما يفسد الصيام قبل ذلك، يعني بعد الدخول وقت بعد دخول الفجر الصادق، وهو الذي يحرم فيه الطعام والشراب. قال رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى بذكر مفسدات الصيام. قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان أفطر، يعني معنى أفطر. ومن أدخل إلى جوفه، المداخل إلى الجوف ما هي؟ الفم والأنف، ولكن الحنابل يوسعون ذلك. من يذكر؟ العين. لا مو الأذن، العين. أي قطرة العين أو الكحل في العين يقول يفطر، فيوسعون هذا. لكن المدخل إلى الجوف، حتى يقولون ولو لم يكن تكن العين مدخلا مباشرا إلا أنها طريق إليه، يقول لأنه يجد طعم الكحل في فمه. المقصود من أدخل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف، أو مجوف في جسده، يعني أدخل إلى مجوف في جسده كالدماغ مثلا والحلق. الحلق مجوف لأن الحلق له حكم الظاهر، الحلق له حكم الظاهر ليس حكم الباطن، بدليل أنك لو تمضمضت ما أفطرت، لو ضعت الماء في فمك بللت لسانك ما أفطرت، فله حكم الظاهر. قال: وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. غير إحليله، الإحليل هنا الذكر، ذكر الرجل، وذكروا أيضا فرج المرأة بالنسبة للمجوف، قالوا أيضا لو أدخلت في فرجها شيء فإنها تفطر لأنه مجوف. قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ، الدماغ إذا صعد شيء إلى الدماغ فنشطه، قال فإنه يفطر بهذا. وحلق، حلقه شيئا من أي موضع كان، من أي موضع كان من جسده، سواء من فمه أو أنفه أو يعني يصل إلى دماغه، أو مثلا حتى قالوا من دبوره، لو أنه مثلا أدخل شيء عن طريق دبوره قالوا لأن الأمعاء تمتص هذه المادة فيتغذى. هذا طبعا كلام الفقهاء، لكن الصواب بأنه لا يفطر، يعني من أخذ تحميلا مثلا في دبوره وهو صائم فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. قال: غير إحليله، يعني غير قصبة ذكره، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنها تنتهي إلى المثانة ولا تذهب إلى الجوف. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. طبعا الفقهاء رحمة الله عليهم يفرقون بين الفم والحلق، أنا قبل قليل قلت الحلق هو الفم، الفم له حكم الظاهر الذي يوضع فيه ماء المضمضة، وأما الحلق فهو أقصى الفم الذي يصل إليه طعم ما يدخله الإنسان في عينه مثلا أو في أنفه، قالوا هذا هو الحلق. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، سواء كانت هذه النخامة من الدماغ أو من الصدر أو من الحلق، يقول فإذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه قد أفطر. لماذا؟ لأنه أدخل شيئا إلى جوفه، أدخل شيئا له جرم إلى جوفه. والصواب بأنه لا يفطر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبتلع النخامة لأنها أذى، لأنها أذى، والشريعة أمرت بدفع الأذى والضرر. قال أو استقاء فقاء، السين هنا طلبية يعني طلب القيء، كان وضع إصبعه في فمه متعمدا، أو شم رائحة كريهة متعمدا، أو نظر إلى منظر مقزز بقصد أن يستقي، أو يعني بأي نوع من الأنواع، فإنه قد أفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. يعني هو تعمد القيء، تعمد القيء، أما من ذرعه يعني غلبه القيء فلا شيء عليه. أو استمنى، الاستمناء هو إخراج المني باليد، إخراج المني باليد، هذا هو الاستمناء، ويسمونها الآن العادة السرية الاستمناء. أو استمنى، فمن استمنى فقد أفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال في الحديث القدسي، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة، لأن الإنسان يقذف فيها هذا المني ويتلذذ، يعني يجد لذة في هذا، ولذلك هي شهوة لأنه يكسل بعدها. ولأجل هذا نص الفقهاء على أنها مفطر. قال: أو باشر دون الفرج فأمنى. أو أمذى، أو باشر امرأته، يعني أو باشر امرأته دون الفرج، بمعنى أنه لم يجامعها وإنما حصل تقبيل أو ضم، فأمنى، فإذا أمنى فقد أفطر. قال: أو أمذى. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. المذي، المني معروف، المني ما يخرج من الذكر دفقا بلذة، وهو ماء أبيض رقيق. وأما المذي فهو ما يخرج بعد انتشار الذكر، يخرج بعد تفكر أو مداعبة مثلا، يخرج سائل في طرف الذكر، هذا مذي. المذي نجس، لما صح من حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقد جاء في رواية أن عليا قال: كنت إذا أتيت أهلي، يعني لم يجامعهم وإنما باشرهم، قال: أمذيت. والمقصود بأن المذي نجس له حكم البول، وأما المني فطاهر وفيه الغسل، طاهر وفيه الغسل. قال: أو أمذى، فمن أمذى، فمن باشر أهله دون الفرج فأمذى أفطر، أفطر. أما من لم يباشر فله حكم آخر، فانظروا إلى الفرق، إذا باشر أهله فأمنى أو أمذى أفطر، هذا هو المذهب. وأما إذا لم يباشر كما سيأتي بعد قليل وأمذى فإنه لا يفطر، وهم يفرقون بين هذا. طبعا الصواب بأن المذي لا يفطر، هذا الصواب ذكرناه في شرح المنار، لكن نحن نذكر على جريا، نذكر على حسب ما ورد في هذا المثل. قال: أو كرر النظر فأمنى، أو كرر النظر فأمنى. طيب، من نظر النظرة الأولى ثم أمنى هل يفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى وليست لك الثانية. فمن نظر نظر فجأة ثم حصل منه إمناء أو إمذاء فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. لكن إذا كرر مرة ثانية وثالثة ثم أمنى وأمذى فإنه يفطر. لماذا؟ لأنها ليس نظر فجأة، وإنما هو تعمد النظر، تعمد النظر، ولذلك يفطر في هذه الحالة ويقضي هذا اليوم. قال: أو نوى الإفطار. من نوى الإفطار فقد قطع نية الصيام ولذلك يقضي، من نوى الإفطار يقضي، هذا هو المذهب. الصواب بأنه لا يفطر حتى يباشر المفسد للصيام، هذا هو الصواب، لكن المذهب على أنه يفطر ويقضي بعد ذلك. فإذا قال إنسان بعد صلاة الظهر يعني في قلبه أريد أن أقطع الصيام، قالوا: بطل صومه، بطل صومه، وذلك لأن نية الصيام انقطعت، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. قال: أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم عامدا مختارا، عامدا مختارا. إذا حجم أو احتجم يعني قام هو بفعل الحجامة أو جعل من يحجمه، يعني كما جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فمن حجم يعني بوشرت عليه أو باشر عليه الحاجم الحجامة، من حجم عفوا هو باشر على غيره بمعنى فعل الحجامة، أو احتجم قام أحد فحجمه فإنه قد أفطر. هذا من مفردات المذهب، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. أما الجمهور فيذهبون إلى الكراهة ويرون بأن الحجامة لا تفطر الصائم، ويستدلون لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وهذا الحديث محل نظر عند أهل العلم من جهة التوجيه، وهو صحيح الإسناد لا كلام عليه، لكن من جهة التوجيه لهم كلام طويل ليس هذا محل بحثه. والصواب أن الحجامة تفطر الصائم، تفطر الصائم. طيب السؤال هنا، إذا كان المحجوم الذي يخرج دمه وربما ضعف بدنه ولا يقوى على إكمال الصيام يفطر، فما بال الحاجم؟ قال العلماء بأن الحجامة قديما كانت تقوم على مص الدم بالفم، وهنا ربما طار شيء من الدم إلى جوفه، وغلبت الظن أصل في الشريعة، غلبت الظن أصل في الشريعة. وهناك جواب آخر ذكره بعض أهل التحقيق، قالوا بأن هذه عقوبة للحاجم، لأنه أسهم في إفطار المحجوم، لأنه تسبب في إفطار المحجوم فعاقبته الشريعة. وهذا أصل موجود في الشريعة في كثير من الأبواب، أن عقوبة له، أن الشريعة عاقبته لكونه تسبب في إفطار المحجوم. الصواب بأن الحجامة تفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو الصواب، ومن ادعى النسخ فعليه بالدليل وليس ثم دليل. قال عامدا مختارا خرج المكره، فإذا أكره الإنسان على الحجامة أو أكرهه شخص على أن يحجمه فإنه لا يفطر، لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ذاكرا لصومه، يعني غير نسيان، يخرج الناسي، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت. وأيضا للحديث الذي ذكرته قبل قليل إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إذن من احتجم أو حجم عامدا مختارا ذاكرا فقد أفطر، أما إذا كان مكرها ناسيا جاهلا فإنه لا يفطر. قال لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. هنا استثناء مما سبق، قلنا بأن من باشر أهله دون الفرج فأمن أو أمذى أفطر، لكن إن فكر مثلا فأنزل قالوا لا يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. إن الله تجاوز عن أمتي، التجاوز هو العفو وعدم ترتب الأحكام عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فالفكر هنا في مثل هذه الأشياء حديث نفس قد لا يملكه الإنسان، وإن كان يدفعه ولا يطمئن إليه وقد لا يسترسل ابتداء معه لكن لا يستطيع دفعه. ولذلك هنا ربنا جل وعلا تجاوز عما حدثت به أنفسها بشرط أن لا تتكلم أو تعمل. قال لا إن فكر فأنزل، لكن إن نظر فكرر أفطر. لماذا؟ لأنه باختياره، فيستطيع هو أن يغض بصره، بل مأمور بغض بصره، لكن التفكير قد لا يملكه، التفكير قد لا يملكه فيغلبه الفكر في هذه الأمور. قال: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. فالاستنشاق والمضمضة عبادة، ولو بالغ الإنسان فيهما فقد خالف السنة، ولو وصل إلى حلقه مثلا فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه أتى بعبادة وهو لم يقصد ذلك، ولم يقصد ذلك، لكن غلبه مثلا أو زاد مثلا في المضمضة والاستنشاق وقد وصل إلى حلقه، فإنه لا يفطر في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ومن جامع برمضان، يعني بنهار رمضان، أو قال برمضان نهارا بلا عذر شبق. الشبق هو مرض يصيب بعض الناس، دواؤه إخراج هذه الفضلة، إما بجماع أو استمناء مثلا، وهو تشقق الأنثيين، أو مثلا ضرر على الذكر، وهو مرض معروف يعاني منه الناس مثلا. فهنا قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا شبق، يعني بلا هذا المرض، يعني هذا المرض عذر، لأن من كان عنده هذا المرض فيجوز له أن يخرج هذه الفضلة، وهناك تراتيب لأهل العلم فيها من جهة ترتيب يعني قوة المفسدة وضعفها. قال: فعليه القضاء والكفارة مطلقا، لأن الله تعالى حرم إتيان النساء في رمضان، في نهار رمضان، وأذن لجماعهن في الليل. قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله احترقت، حديث في الصحيحين، قال احترقت، وفي رواية هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا أجد. فقال: لا أجد. إذن من جامع أهله في نهار رمضان فقد أفطر، وعليه كفارة مغلظة مثل كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين قمريين متتابعين، لا يجوز الفطر بينهما أو بينها بغير عذر شرعي، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه كما سيبين المصنف رحمه الله. قال: ولا كفارة عليها، يعني على زوجته، مع العذر كنوم أو إكراه أو نسيان وجهل، وعليه القضاء. ولا كفارة على زوجته التي جامعه إذا وجد عذر، بمعنى لم تكن راضية، وهذا العذر مثل نوم، كأن جامع امرأته وهي نائمة، أو أكرهها، سلبها اختيارها ورضاها، أكرهها وعددها بالضرب أو بالطلاق مثلا، أو نسيان، نسيت بأنها صائمة، أو جهل، كأن تكون جاهلة لا تعرف هذه الأحكام. قال: وعليها القضاء، قضاء هذا اليوم، لأنه فسد بالجماع. ويذهب بعض العلماء بأنه ليس عليها شيء ولا قضاء هذا اليوم، والاحتياط القضاء، لأنه يوم مقدور عليه، يوم مقدور عليه، فتقضي هذا اليوم. وبعض الفقهاء يقول: لا، ليس عليها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الإكراه، إذا وجد إكراه من الزوج، إكراه تام، فإنها لا تقضي وعبادتها صحيح. قال: وهي عتق رقبة. واشترط الجمهور على أن تكون الرقبة مؤمنة، يحملون المطلق على المقيد الوارد في النصوص. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا هو المذهب، قالوا تسقط، قالوا تسقط. هناك قول آخر قالوا بأن الذمة تكون مشغولة بهذه الكفارة، متى استطاع كفر، متى استطاع كفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرق هذا من التمر قال: أين أراه السائل؟ فقالوا هذا، فناداه ولم يقل له قد سقطت عنك، لما قال بأنني لا أجد لا أجد. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاج، فلما جاءه التمر أعطاه إياه قال تصدق به، يعني أخرج الكفارة. فقال على أفقر بيت مني، يقول على أفقر بيت مني، فقال تصدق به على أهلك، لأنه قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. وهذا يا إخوان فيه يعني مسألة دقيقة جدا، وهي أن من صدق مع الله صدق الله معه. هذا الرجل صادق، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكل صدق وقال هلكت احترقت، جاء في رواية بأنه يشد شعر رأسه يقول هلكت وقعت على امرأتي في رمضان. فلما جاء بمثل هذه الصورة وبمثل هذه الحال وكان صادقا مع ربي جل وعلا، خرج بغنى أغناه الله جل وعلا، يعني لم يجد الكفارة، فرجع بعرق تمر بزنبيل من التمر يطعم أهله. وهذه قاعدة ينبغي للمسلم دائما في حياته، أن يصدق مع الله، والله جل وعلا لا تخفى عليه من عبادي خافي. للأسف الآن أغلب الناس يتحايلون على الشريعة وعلى الأحكام، وبعض الناس الآن حتى على المفتين يكذب في السؤال، يعرض سؤال أسري أو اجتماعي أو شيء يتعلق بأمر وقع فيه، فيحاول أن يلبس وأن يدلس وأن يخفي الحقيقة، يخفي الحقيقة. خاصة هؤلاء المطلقين أغلبهم وأكثرهم يخفون، يأتي المفتي يقول يا شيخ طلقت امرأتي، كم طلقتها؟ المرة واحدة في حياتي كلها. فلما تسأل المرأة وإذا بي طلقها 3 مرات و4 مرات و10 مرات، لماذا؟ حريص على أن ترجع زوجته لكن بالكذب، ولو صدق مع الله لصدق الله معه. طيب، قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. شرع الآن بذكر مكروهات الصيام. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. إذا يقولون إذا جمع ريقه، جمعه في فمه ثم بلعه، فإن هذا مكروه، قالوا يكره ذلك، والصواب بأنه لا شيء فيه. قال وذوق طعام، يكره ذوق الطعام، قالوا احتياطا للعبادة حتى لا يدخل إلى جوفه شيء. ومضغ علك لا يتحلل، يكره له أن يمضغ علكا لا يتحلل. أما إذا كان يتحلل قالوا فإنه يفطر به إذا دخل إلى جوفه، يفطر به إذا دخل إلى جوفه، أما إذا لم يدخل إلى جوفه قالوا يحرم عليه، يحرم عليه هذا الذي يتحلل يتفتت في الفم. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إذا وجد طعم الطعام وطعم العلك بأن كان هذا العلك له نكهة مثلا وجده في حلقه وهو آخر الفم، ها، قالوا يفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، يعني يكره أن يقبل الرجل امرأته إذا كانت شهوته تتحرك، أما إذا كانت شهوته لا تتحرك فلا بأس. وابن حزم يقول سنة، ابن حزم يقول سنة هذه للشيبان، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل يسأله عن القبلة للصائم فأذن له أو رخص له، وجاءه آخر يسأله عن القبلة للصائم فلم يرخص له، قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير وإذا الثاني شاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاط للشاب، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، أما الشيخ الكبير فأذن له. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل نساءه وهو صائم، وجاءه عمر قال يا رسول الله، ذكر أمرا عظيما فقال هششت فقبلت امرأتي، فقال أرأيت إن تمضمضت؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل المرأة تقبيل زوجته على المضمضة، يعني في الترخيص، لكن العلماء يكرهونه للشاب احتياطا للعبادة حتى لا يقع في المحظور. قال ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. قال ويحرم إن ظن إنزالا، يعني يحرم عليه تقبيل امرأته إن ظن أنه ينزل. لماذا؟ لأنه سيؤدي به إلى الفطر وإفساد الصوم، وإفساد الصوم. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، المقاصد، فإذا ظن بأن غلب على ظنه بأنه لو قبل سينزل فإنه يحرم عليه القبلة. ومضغ علك يتحلل، يعني يحرم عليه أن يمضغ علكا يتحلل، يعرف أن هذا النوع من العلوك هذه تتحلل تتفتت في الفم، وإذا تفتتت دخلت إلى حلقه وجوفه، يحرم عليه ذلك. قال وكذب وغيبة، يحرم الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوه بتأكد، وهذه طبعا من المحظورات العامة، لأن الصوم فيه محظورات عامة ومحظورات خاصة. المحظورات العامة هذه تحرم على المسلم طوال عمره، ليس في وقت الصيام فقط، فالكذب والغيبة والنميمة والشتم واللعن هذه كلها محرمة طوال العمر، لكن تتأكد في وقت الصيام. لماذا؟ لأن العبد متلبس بعبادة جليلة وعظيمة. قال تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي. ومحظورات ومفسدات خاصة، وهي الأكل والشرب والجماع، وما في معنى الأكل والشرب والجماع من يعني باقي المفطرات. قال وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور، شرع الآن في ذكر سنن الصيام. من السنة تعجيل الفطر، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور، وأخرت السحور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الإفطار ولا يبالغ مثل ما عليه العامة الآن، وللأسف بعض طلبة العلم أيضا فيه مبالغة في قضية الإفطار، فتجده يتحرى ويدقق ويبالغ حتى ربما اشتبكت النجوم، وهذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من صفات اليهود لأنهم ما كانوا يفطرون حتى تشتبك النجوم. فالسنة إذا غلب على ظنه، غلب على ظنه غروب الشمس أفطر، أفطر. الآن بعض الناس الحقيقة يعني صنعوا أشياء في الصيام غاية في الغرابة وعقدوا المسائل، ومن يفتي بخلافها يقولون هذا متشدد، وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، الذي يفتي على السنة يقول متشدد، مع أنه التيسير يعني الآن الإفطار والسحور، السنة تقديم الإفطار. إذا غلب على الظن، ليس شرطا أن يكون يقينا، غلب على ظنك أن الشمس قد غربت أفطرت، غلب على ظنك أن الشمس قد أفطرت يكفي. كذلك ما يتعلق بقضية السحور، يشددون على الناس الآن بمسألة يسمون إيش؟ الإمساك 10 دقائق ربع ساعة، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي في يده إناء وسمع المؤذن يكمل شربه، يكمل شربه. وقد ذكر ابن حجر رحمة الله عليه هذه المسألة، وقال هذه من البدع المحدثة، يقال للناس مثلا قبل أذان الفجر بربع ساعة لازم تمسكون، من يقول هذا؟ ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة شيء من هذا القبيل. فيمسك الإنسان حتى لو كان الآن الإناء بيده ثم سمع الأذان يكمل شرب السائل أو يكمل اللقمة التي في فمه. وقد ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، الإمساك لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا تشديد على الناس، يعني بعض الناس الآن مسكين يجلس قبل الفجر بربع ساعة وعنده دواء، عنده أدوية، فلما يكون على هذا الأمر ما يستطيع يأخذ أدويته، يقول باقي 10 دقائق أو ربع ساعة ما يستطيع، لأن الناس قالوا له أمسك في هذه الحالة. هذا غلط، حتى لو يسمع الأذان فإن الشريعة ورخصت له في هذا. المقصود هذا، هذا هو التشديد، هذا هو التعنت، هذا هو التنطع. والخير كل الخير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قضية الهلال الآن يشغلون الناس فيها، أصبحت قضية القضايا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه فصوموا، وهذا خطاب لجميع الأمة، الراعي في غنمه والفلاح في مزرعته والتاجر والمسافر والمقيم، كلهم يعرفون هذا الشيء. ألجأ الناس إلى الحساب وألجأ الناس إلى التشدد في هذا. لو جاءنا شخص واحد عدل وعلى قول وليس يعني ليس ظاهر العدل ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال رأيت الهلال، صامت الأمة. ولو وجد خطأ الحمد لله يقضون يوم مكان، يعني ما هي بقضية هذه. ولذلك هذه وللأسف بعض الناس جعلها قضية القضايا وفرق المسلمين وبدأ يسب هذا ويشتم هذا، وهذا الشريعة أبدا ما تأمر بما فيه فرقة وخلاف أبدا. كل مسألة تفرق الناس إما أن تكون خطأ وإما أن يكون المستدل بها مخطئ، هو الذي فهمه سقيم. ما عرف في التاريخ سوابق التاريخية كلها مثل هذا التشديد. حديث كريب لما ذهب إلى الشام وجد معاوية صام، قال لا ما رأينا الهلال ذيك اليوم السبت، ما رأينا، وصام معاوية وأهل المدينة ما صام. مسألة سهلة جدا. يعني الآن أسألكم بالله، الإفطار والإمساك هذا اللي قبل الفجر مثلا، الآن يتفق الناس الدول الإسلامية كلها تتفق ولا تختلف فيه؟ تختلف. نحن الآن في بلد واحد نفطر وبعد 5 دقائق يفطرون، وبعد ربع ساعة، وفي ناس قبلنا بساعة وساعتين قد أفطروا، وبعضهم قد دخل عليه نهار ثاني. فالاختلاف هذا شرعا وعقلا وواقعا وعرفا موجود، فكما أن الاختلاف في الإفطار والإمساك موجود كذلك في قضية الهلال. ولذلك لكل بلد رؤية، ولو صام صمنا هنا وصام ناس بعدنا ما في مشكلة، ما نجعلها قضية عقيدة وقضية خلاف، لا، نجعل المسألة يعني مسألة شرعية مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتعاملون وفقها ولا يشددون فيها. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور. هذه السنة، هذه هي السنة، ولو تسحر الإنسان قبل ذلك لا بأس، لا بأس أن يتسحر الإنسان. وبعض الفقهاء يرى بأن السحور هي أكلة السحر، والسحر هو الثلث الأخير من الليل، وأما من أكل قبل ذلك فيقولون تعشى، هذا أكل طعام العشاء ولا يسمونه سحورا. وبعض العلماء يرى بأن السحور أمره واسع، أمره واسع، فمنهم من يرى بأن السحور يبدأ من بعد المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، ومنهم من يرى بأن السحور يكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، يوسعون في هذا، المسألة في هذا واسعة. قال: وقول ما ورد عند فطر، يعني عند الإفطار، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة الصائم مستجابة، وقد وردت أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح، من ذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، هذا فيه حديث في إسناد نظر، وهناك جملة من الأدعية نص الفقهاء على أنه لا بأس لو أتى بها الإنسان ويلتزم بما صح. ولو قال بعض الأدعية وهو يعلم بأنها لم تصح لكن من باب الدعاء، قالوا لا بأس بذلك. قال: وتتابع القضاء فورا، يعني إذا كان على الإنسان قضاء أيام فيسن له أن يقضيها فورا على صفة التتابع. فورا قالوا لأن أوامر الله على الفورية، وتتابع حتى لا يدخله الكسل فيفرط في هذا، هذه السنة. ولو فرقها لا بأس، لو فرق الأيام لا بأس، وأما الفورية فهي على السنة وليس على الوجوب، لما صح من حديث عائشة أنها أخبرت بأن ما كانت تقضي أيام رمضان إلا في شعبان، إلا في شعبان، فدل على أن التأخير هنا لا يحرم، وإنما تعجيل القضاء سنة. قال: وحرم تأخيره إلى آخر، يعني يحرم تأخير القضاء إلى بعد رمضان الآخر، فإذا دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي بلا عذر فإنه قد دخل في الحرام، دخل في الحرام وفرط في الواجب، فرط فيه الواجب. قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني إن لم يصم القضاء بعد رمضان الثاني فإنه يجب عليه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، مد من بر أو نصف صاع من غيره. ويستدلون لذلك بفتوى الصحابة، فقد صح عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهم أفتوا من لم يقضي بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، أفتوه بوجوب القضاء مع الإطعام، مع الإطعام يطعم عن كل يوم مسكينا. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، أطعم عنه من رأس ماله ولا يصام. إذا مات المفرط، من هو المفرط؟ الذي عليه أيام من رمضان وكان هناك فرصة لأن يصوم لكنه فرط وتكاسل وتهاون حتى دخل عليه رمضان الآخر. إن مات هذا المفرط ولو قبل رمضان الآخر، قال أخرج عنه أو أطعم عنه من رأس ماله عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. قال ولا يصام، ولا يصام يعني لا يصام عنه، وهذه مسألة خلافية سيأتي تفصيله. قال وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب، لا مباشرة ولي، لا مباشرة ولي. هذه مسألة النذر، إذا كان على الميت نذر سواء من حج أو عمرة أو صيام أو صلاة مثلا ثم مات ولم يوفي بهذا النذر، قال لزم وليه أن يصوم عنه، ولزم وليه أن يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه مثلا أو يصلي عنه. قالوا لأن هذا النذر لم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، ولذلك يقوم وليه مقامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم، وفي لفظ صيام، صام عنه وليه. حمله الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم على صوم النذر، على صوم النذر. فكل عبادة منذورة مات الناذر يجب على وليه أن يوفي بها، يوفي بها. والصواب بأن مطلق الصيام المنذور، عفوا، مطلق الصيام الواجب يجب على وليه أن يصوم عنه، هذا هو الصواب والذي عليه جمع من أهل العلم، بل هو قول الجمهور. فمن مات وعليه صوم من رمضان ولم يقضه صام عنه وليه، ومن مات وعليه شيء من هذه العبادات سواء كانت منذورة أو مفروضة أو كفارات مثلا، قام وليه مقامه، وللولي أن يقوم بها بنفسه أو يقوم الأولياء يتقاسمون هذا الأمر بينهم، أو يخرجون من رأس ماله من يصوم عنه أو يحج عنه مثلا أو يعتمر عنه، كل هذا مشروع ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى يسن صوم أيام البيض، شرع الآن بذكر الصوم المسنون، إن شاء الله سنكمل كتاب الصيام كاملا، ما بقي شيء، وإذا ما أدركنا الوقت نكمل بعد العشاء إن شاء الله. قال يسن صوم أيام البيض، أيام البيض هي اليوم 13 و14 و15 من كل شهر، وسميت بيضا قيل لأن القمر يبيض فيها، وقيل لأن الله تعالى بيض صحيفة آدم في هذه الأيام. يسن صوم أيام البيض، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصيام أيام البيض، أوصى بصيام أيام البيض. وأيضا يجوز صيام 3 أيام من كل شهر، فمن لم يستطع صيام أيام البيض هذه 13 و14 و15 صام من باقي الشهر، يصوم من باقي الشهر 3 أيام لورود الأحاديث في ذلك. قال والخميس يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين، وقد وردت أحاديث في فضل الصيام الاثنين والخميس، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال يوم الخميس ويوم الاثنين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وكان يصومهما عليه الصلاة والسلام. 6 من شوال، شهر شوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وشهر الله المحرم شهر الله المحرم الذي هو الشهر الأول في السنة الهجرية، يسمى المحرم، يسن الصيام ويتأكد العاشر منه كما قال: وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر وعاشوراء، والتاسع والتاسعاء، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء. وقال: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهذا يدل على فضل صيام يوم عاشوراء، وكان واجبا في أول الإسلام، كان واجبا في أول الإسلام، ثم أصبح سنة بعدما فرض الله جل وعلا صيام رمضان. قال: وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة، شهر ذي الحجة الذي فيه شعيرة الحج، ركن الحج، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وقد ورد صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التسع، لهذه التسع، ولكن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه لوجود جهالة الصحابية، ولكن يدخل في العمل الصالح، ما من أيام من العمل الصالح. قال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة أي يوم؟ واليوم التاسع من ذي الحجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فصيام يوم عرفة لغير الحاج سنة. قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. وكره إفراد رجب، يعني شهر رجب اللي تسميه العرب شهر مضر، ولقد كان أهل الجاهلية يعظمونه، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل كل ما في هذا الشهر من العبادات، من العبادات. وكذلك كانوا يتشاءمون فيه، كانوا يتشاءمون في هذا، عفوا، كانوا يتشاءمون في صفر. أما رجب فكانوا يعظمونه، كانوا يعظمونه، وأما صفر فكانوا يتشاءمون فيه أو منه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل العبادات التي كانت الجاهلية تعظمها في هذا الشهر، ولذلك لم يشرع في شهر رجب عبادة معينة أبدا. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثبت عنه أنه رأى بعض الناس يصومون في شهر رجب فكان يضربهم على أيديهم ويضعها في الطعام ويأمرهم بأكل الطعام في شهر رجب. قال: والجمعة، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة لأنه عيد المسلمين الأسبوعي، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كره صيام يوم الجمعة حيث رأى إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: تصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها بالفطر، أمرها بالإفطار في يوم الجمعة لأنه يوم هو عيد المسلمين الأسبوعي. قال: والسبت، المذهب على كراهية صيام يوم السبت لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، ولو لم يجد أحدنا إلا لحى شجر فليمضغه، أو كما ورد. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وله علتان: الاضطراب والشذوذ. الاضطراب والشذوذ، أما الاضطراب فهو في رواية يزيد ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر، وهذه مسألة بحثها ليس هذا محله، لكن فيها اضطراب وأيضا فيها شذوذ لأنه مخالف لحديث أبي هريرة ومخالف لحديث عائشة رضي الله عنها. والصواب جواز إفراد يوم السبت بالصيام، الصواب جواز إفراد يوم السبت بالصيام. قال رحمه الله تعالى: والشك، يعني يكره صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي اليوم 30 من شعبان الذي في ليلته غيم أو قطر. بعض العلماء يفسر هذا اليوم تفسيرا آخر، لكن لا نريد أن نطيل. والمقصود قالوا احتياطا للعبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال وكل عيد للكفار، يعني يكره صيام كل عيد للكفار مثل النيروز وغيرها كما نص على ذلك الفقهاء. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، ما لم يوافق عادة في الكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. أما من كانت له عادة كأن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم يوم ويفطر يوم، ثم وافق هذا اليوم قبل رمضان، أو وافق عيد للكفار مثلا، أو وافق مثلا السبت أو الجمعة، فإنه يجوز ذلك. قال وحرم صوم العيدين مطلقا، والعيدان هما الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. وأيام التشريق هي ثلاث، من يذكرها؟ التشريق اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. وسميت الأيام هذه بأيام التشريق، قالوا لأن الناس يشرقون اللحم، يعني ينشرونه بعدما يملحونه للشمس، لأنهم قد ذبحوا الهدايا والأضاحي، فيقددون اللحم ويملحونه ثم يعرضونه للشمس في هذه الأيام. وأيام التشريق يعني حرم صيام أيام التشريق إلا عند ذي متعة وقران. فإذا كان الحاج قارنا أو متمتعا ولم يجد دما يذبحه، فإنه يصوم 3 أيام من في الحج و7 إذا رجع إلى أهله للآية، ويجوز أن يجعل الأيام الثلاثة هذه في أيام التشريق، في أيام التشريق. وهذا قول كثير من أهل العلم، وخالف بعضهم في ذلك. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. هذه قاعدة مهمة، وأن من دخل في فرض وهذا الفرض موسع فإنه يحرم عليه أن يقطعه إلا بعذر. وأما لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وكذلك نفل الحج والعمرة فإن لهما حكم الفرض، فمن تلبس بنفل حج أو عمرة لزمه إتمامهما. وهذا قول جماهير أهل العلم لقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، أحد أوجه التفسير على وجوب المضي في إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما ولو كانتا نفلا. أما النفل المطلق والنفل المقيد فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يكره قطعهما، لقول النبي لا يكره قطعها لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني رجل صام يوم الاثنين ثم في النهار قال أريد أن أقطع صيامي من دون سبب، يجوز؟ ها؟ يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلي، يعني ليدعو. واللفظ الآخر قال فليجب، قال إذا دعي أحدكم وصائم فليجب، يعني يجيب الدعوة ويأكل، بمعنى يقطع الصيام. كذلك من شرع في نافلة صلاة ثم بدأ له أن يقطعها قطعها ولا إثم عليه. قال رحمه الله تعالى والاعتكاف سنة. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا، هذا هو الاعتكاف. فأصل الاعتكاف لزوم الشيء. قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالاعتكاف هو أن يلزم الإنسان شيئا، والاعتكاف عندنا هو لزوم الشيء لطاعة الله جل وعلا، لزوم عفوا المسجد لطاعة الله جل وعلا، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ليس كل من لزم شيء فإنه مطيع أو يكون قد اعتكف. فالإنسان في بيته إذا لزم بيته مثلا هل يسمى معتكف؟ ما يسمى. مش يسمى معتزل، اعتزل الناس، ما يسمى معتكف. رجل دخل المسجد ولبث فيه وهو لا ينوي الاعتكاف، هل يقال معتكف؟ ما يقال، لابد أن يقول لطاعة الله. يمكن جلس في المسجد لأجل البراد، يريد براد المكيفات، يريد الاستظلال، ما عنده بيت مشرد يجلس في المسجد يبات فيه مثلا، فهذا لا يسمى معتكف. لابد أن يقال لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف سنة، حكمه سنة وليس واجبا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة، الجماعة تلزم من؟ المسلم، الذكر، البالغ، المكلف. المسلم المكلف الحر تجب عليه الجماعة، أما المرأة فلا تجب عليه الجماعة. ولكن هل يجوز أن تعتكف المرأة؟ نعم يجوز. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، يعني الجماعة، الضمير في فيه يعود إلى الجماعة. لماذا؟ حتى لا يفوت الفرض، فالشريعة لا تدعو إلى التفريط بالفرائض، لأنه إذا اعتكف في مسجد أو مصلى لا تقام فيه الجماعة فإنه سيفوت عليه الصلوات. قال إن أتى عليه الصلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، يعني يشترط للاعتكاف الطهارة التي هي شرط للاعتكاف الطهارة للحدث الأكبر. فإذا كان الإنسان جنبا فلا يجوز له أن يلبث في المسجد أو يعتكف فيه حتى يغتسل، أما إذا كان عليه حدث أصغر فيجوز له أن يعتكف حتى ولو دخله بغير وضوء، يعتكف ثم يذهب فيتوضأ. أما إذا كان جنبا فلا يجوز له حتى يغتسل. قال وإن نذره، يعني الاعتكاف، إن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فله فعله في غيره. وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. إن نذر الاعتكاف في مسجد جاز له أن يعتكف في مسجد آخر، أو إن نذر الصلاة في مسجد قال لله علي أن أصلي في الجامع الكبير، يجوز له أن يصلي في الجامع الصغير أو الجامع القريب مثلا، إلا المساجد الثلاثة. فمن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فإنه يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنهما أفضل المساجد. لكن أهل العلم يقولون إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة. طيب من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ولم يستطع، هل يجوز له أن يعتكف في المسجد النبوي؟ نعم، الجواب نعم. ولذلك المساجد الثلاثة، المسجد الحرام في الأفضلية، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. فمن نذر أن يعتكف في الأفضل لا يجوز له أن يعتكف في المفضول. وأما إذا نذر أن يعتكف في المفضول بالنسبة لهذه الثلاثة فيجوز له أن ينتقل إلى الأفضل. قال وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. ولا يخرج من اعتكف منذورا، لا يخرج من اعتكف اعتكافا منذورا، قال لله علي أن أعتكف في هذا المسجد 3 أيام، فما دام أنه ذكر الأيام 3 المتتابعة فإنه يحرم عليه الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه. مثل إيش لما لا بد منه؟ الطهارة، يذهب فيتوضأ، الاغتسال، يحتلم مثلا في المسجد، استيقظ من المنام من نوم فإذا احتلم يجب هذا ما لا بد منه. إذا توفي له قريب هو ذكر الجنازة، الأكل والشرب مثلا هذه كلها لا بد منه. مثلا إيش؟ الدواء، ما عنده دواء يأخذ دواء. صلاة الجمعة إذا كان المسجد غير لا تقام في صلاة الجمعة. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، بمعنى أنه إذا اعتكف ولم يشترط أن يعود مريضه أو أن يشهد جنازة فإنه لا يجوز له الخروج، أما إذا شرط فإنه يجوز له الخروج من معتكفه. لكن إن كانت الجنازة لقريب له كأن يكون والد أو أم، فهل هذا مما لا بد منه أم لا، أم مما يتدارك؟ ها؟ ما يتدارك؟ مما مات يعني. طيب إذا مات أبوه لابد وجوبا؟ لا مش وجوبا. طيب الآن رجل مسافر برا ومات أبوه ودفن، لا هو مما يتدارك ولا مما لابد منه؟ ابحثوها في رؤوسكم. ها يلا. طيب قال ووطء الفرج يفسده. الآن ذكر مبطلات الاعتكاف، أولها قال الوطء في الفرج يفسد الاعتكاف لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، فمن جامع امرأته وهو معتكف بطل اعتكاف. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها المعتكف لما صح أن صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ثم قام ليقلبها، يعني يرجعها إلى أهلها. القصة قال وكذا إنزال بمباشرة، إذا باشر أهله وهو معتكف ولو لم يطأ لكنه أنزل فسد اعتكافه. لماذا؟ لأن الإنزال في حكم الجماع في مثل هذه الحالة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، هذا هو المذهب. إذا أفسد اعتكافه بمثل هذه الصور فإنه يكفر كفارة يمين، كفارة يمين، لأنهم يخرجونه على أنه أشبه باليمين. ودائما ما يسمى بالنذر هذا، إذا ما يسمى بالنذر الذي فيه امتناع يسمى هذا نذر اللجاج، سيأتي معنا، لكن هذا يخرجونه على أنه في حكم اليمين من جهة الأثر. قال وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني يسن للمعتكف أن يشتغل بالقرب، والقرب جمع قربة، وهي العبادة مثل قراءة القرآن وذكر الله، طلب العلم، الاستغفار والدعاء وغير ذلك من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله. واجتناب ما لا يعنيه، يعني ينبغي للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه من الخوض في يعني فضول الكلام أو النظر أو مثلا الحديث الدنيا، لأنه قد اعتكف واعتزل الناس، لابد له أن يقطع العلائق والعوائق التي تحول بينه وبين الطاعة، هذا الواجب عليه. إن شاء الله بعد الصلاة نستمع للأسئلة حول باب الصيام، والحمد لله على التمام. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولما بعد. فقوله ويلزم الإنسان كفارة يمين، هذه المسألة داخلة في من نذر نذر معصية، هو الأصل أنه نذر نذر طاعة ثم أفسده بفعل نفسه، ولذلك جاء في الحديث من نذر نذر معصية فإن فعليه كفارة يمين، ولذلك خرجه المصنف هنا رحمه الله تعالى على أنه عصى الله في هذا النذر، والنذر هذا لا يقضى ولا يتدارك، ولذلك عليه كفارة يمين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في صحيح البخاري: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقد جاء في فائدة فتح أبواب الجنة استحماد فعل الصائمين والرضا عنهم، ولذلك فتحت لهم أبواب الجنة. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الآخر: إن من كان أهل الصيام دعي من باب الريان إلى آخر الحديث؟ وهل هذا يعني أن الصائم ممكن أن يدخل من كل أبواب الجنة؟ الحمد لله. بالنسبة لما يتعلق بفتح أبواب الريان، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا وأما فتحت أبواب الجنة فهذا للصائمين في الدنيا، ففيه دليل على الرضا وتسهيل الله جل وعلا لهم. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في متن صلاة الجماعة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى في الصلاة السرية، فما عسى المأموم أن يقرأ في صلاته؟ هذه مسألة خلافية، وسبق أن بسطناها في وقتها، ولعل الأخ السائل يرجع إلى شرح المنار فيها توسع. المقصود بأن ينبغي للمأموم أن يحتاط للعبادة وأن يقرأ الفاتحة في السرية، ولذلك أوجبها كثير من أهل العلم، أوجبوا أن يقرأ الفاتحة في السرية. وأما في الجهرية فالخلاف قوي فيها، لكن في السرية هذا كلام المصنف هو قول في المذهب، لكن الصواب وجوب القراءة في السرية والجهرية كما رجحنا. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر لمرض يرجى برؤه؟ ما حكم من أفطر لمرض يرجى برؤه؟ الحمد لله، لا بأس للإنسان إذا كان مريضا مرضا يشق معه الصيام أن يفطر. يعني لو أن الإنسان مرض صار عنده حمى مثلا أو آلام في البطن أو مثلا شيء من هذا القبيل ويشق عليه الصيام، يفطر والحمد لله ويقضي بعد ذلك. قول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عليه شيء الحمد لله. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل يجوز على المسافر الذي يقصر صلاته أن يتم صيامه؟ الجواز يجوز، يجوز للمسافر أن يتم صيامه، هذا قول جماهير أهل العلم، إلا ابن حزم فإنه حرم صيام المسافر أو نهى عن صيام المسافر، ويرى بأنه لو صام فإنه يقضي. المقصود بأن المسافر إذا أحب أن يتم الصيام أتمه، ولا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. لكن هنا الأفضلية، هل الأفضل أن يفطر أم الأفضل أن يتم؟ هذه المسألة راجعة لطبيعة حال السفر وحال المسافر. فإن كان السفر يشق عليه ويوقعه في حرج وشدة وعناء، فالأفضل الفطر في حقه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم قد اجتمعوا على رجل يظللونه، فقال: ما باله؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أو قال: أنتم خير منه. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سافر، عفوا، أنه صام وهو مسافر، وصام أصحابه مسافرون. فالجمع هنا يقال بأن من كان السفر يشق، من كان مسافرا والصيام يشق عليه فالفطر أفضل، وأما من سافر والصيام لا يشق عليه فالصوم أفضل، جمعا بين هذه الأحاديث. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يبطل صيام من يسرع ساعة من النهار أو أكثر في رمضان؟ الحمد لله، من نوى الصيام من الليل ثم سرع أو أغمي عليه ساعة من النهار أو جزء من النهار فأفاق فيه فإن صيامه صحيح. يعني لو أن رجلا نوى من الليل الصيام ثم أغمي عليه بعد الظهر مدة ساعتين ثلاثة أربعة ثم بعد ذلك أفاق، فصومه صحيح والحمد لله، ما دام أنه لم يأتي بمفطر، يعني لم يأكل بعده مثلا أو يشرب أو يجامع. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز الغطس للصائم مع أنه يحتمل أن يدخل في جوفه الماء؟ الحمد لله. نعم، يجوز للصائم أن يغتسل للتبرد وأن يسبح في البحر وفي النهر وفي العيون، حتى ولو غلب على ظنه أنه يدخل شيء يجوز له ذلك، لأن هذا الظن مطروح. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أي الصيام أفضل، أن نصوم يوما ونفطر يوما، أم نصوم الاثنين والخميس، أم ثلاثة أيام من كل شهر؟ أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يشق عليه فليصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن يشق عليه فليصوم الاثنين والخميس، وهذا كله من التطوعات من السنن، ليست واجبة. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. أحبك الله. هل يطعم عن الكبير في السن كل يوم مسكينا في رمضان، أم نستطيع أن نطعم عنه 30 مسكينا بعد رمضان؟ بالنسبة للشيخ الفاني والمرأة الكبيرة الذين لا يستطيعون الصيام فإن يطعم عنه، وأما صفة الإطعام فهي على أحوال، إما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا يذكره الفقهاء من باب أن الصيام في أن الإطعام في مقابل الصيام، وإما أن يطعم في أول الشهر، وإما أن يطعم في آخر الشهر، قالوا كل هذا مشروع، ولو جمع الفقراء والمساكين صنع لهم وليمة كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه فقد سقط عنه. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة حامل أفطرت من رمضان ولم تقضي بعد بحكم إرضاعها، ثم حملت قبل رمضان القادم ولم تقضي من رمضان الفائت، وأفطرت في رمضان الثاني، ثم أدركها رمضان الثالث بدون أن تقضي بحكم الإرضاع، فماذا تعمل؟ الحمد لله ليس عليها إلا القضاء، هذه الأيام التي أفطرتها ليس عليها إلا القضاء، لأنها أفطرت بعذر ولم تقضي بعذر، فهي معذورة فلم تفرط. أما لو أنها فرطت وتساهلت ولم تصم، فإن عليها مع كل يوم تقضي إطعام مسكين، والصورة الواردة في السؤال تدل على أنها لم تفرط، فهي مشتغلة بالحمل والإرضاع، فليس عليها إلا القضاء لهذه الأيام. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك صورة للصائم وهي في صيام التطوع، أنه إذا قام من الليل أول النهار فأكل وشبع ثم أراد أن يصوم فلا يجوز له، فهل هذه الصورة تنطبق على الصائم صيام فرض؟ أعد. يقول شيخنا: إذا استيقظ من النوم أول النهار فأكل وشبع ثم أراد أن يصوم فلا يجوز له ذلك، فهل تنطبق هذه الصورة على الصائم صيام فريضة؟ نعم تنطبق عليه، لا يجوز لمن كان عنده صيام فرض ككفارة أو قضاء رمضان أو نذر أن يأكل من النهار، نحن قلنا بأنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل، فلو استيقظ نهارا ثم نوى أن يصوم الفرض كقضاء رمضان أو أن يصوم نذرا أو كفارة فإنه لا يجيها، هذا لا يجزيه ولا يجزئه، بل لابد أن يبيت النية من الليل. وحتى الذي يصوم النفل إذا أكل أتى بمفطر ثم أراد أن ينويه فإنه لا يصح منه ذلك، ذكرنا بأنه لا بد أن لا يسبقه شيء من المفطرات، لا يسبق نيته إذا كان يريد صيام النفل. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يفطر الحاجم لمحجوم غير صائم؟ بالنسبة للحاجم، إذا حجم شخصا غير صائم فالذي يظهر والله أعلم بأنه لا يفطر، هذا على قول الجمهور، على قول الجمهور، لكن إذا ذهبنا إلى ظاهر النص فالذي يظهر والله أعلم بأنه يفطر، إذا ذهبنا إلى ظاهر النص أفطر الحاجم والمحجوم أنه يفطر، لأن النص غير معلل هنا، النص غير معلل، فيفطر بمجرد مباشرته الحجامة سواء كان المحجوم صائما أو مفطرا، لكن الجمهور يقولون بأنه لا يفطر سواء الحاجم أو المحجوم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم. السلام. ما يفعل من استمنى أيام جهله في رمضان بغير علم أنها تفسد الصيام؟ ما دام أنه بجهل فلا شيء عليه في ذلك، عليه التوبة والاستغفار والاكثار من العمل الصالح وصيام النوافل، يصوم الأيام المشروع صيامه كالاثنين والخميس إذا كان يستطيع، صيام البيض، يحرص على صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، ولا شيء عليه في ذلك. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله، ويسأل عن حكم استعمال السواك المطعم في نهار رمضان. يجوز للصائم أن يستعمل السواك مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، ويجوز له أن يستعمل السواك العادي والمطعم، كل هذا مشروع، لكن يتقي بالنسبة للسواك اللي هذا المشتمل على نكهات يقولون، يتقيه أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لكن إن استعمله لا حرج عليه بشرط أن لا يبلع شيئا منه. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: إني أحبك في الله. أحبك الله. يقول لي سؤالان: الأول، ولدي يبلغ من العمر 11 عاما وهو مصاب بالصرع، لكن حالة الصرع لا تأتيه بسبب أخذه للدواء، فهل يجب عليه الصوم وجزاك الله خيرا؟ الحمد لله، الصوم يجب إذا بلغ الإنسان، لأنه إذا بلغ الإنسان جرى عليه القلم، وأما في هذا السن فلا يجب عليه ابتداء، وإن كان والده مأمور بأن يأمره بالصيام كما نص على ذلك أهل العلم قياسا على مسألة الصلاة، لكن إن كان الصيام يضره ويؤذيه ويوقعه في حرج فلا، يترك هذا، لا يأمره، عليه أن يتناول الأدوية. أما إذا كان يستطيع أن يتناول الأدوية في الليل ولا يؤثر عليه الصيام فطيب أنه يجعله يصوم حتى يتدرب على الصيام. ويقول في سؤاله الثاني: أريد السفر إلى البلاد في رمضان ولا أريد أن أفطر، فهل يجوز لي ذلك؟ يجوز لك بشرط أن لا يشق عليك الصيام في السفر، يجوز للمسافر أن يتم صومه. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا جاءني ضيف كافر في نهار رمضان فهل يجوز لي أن أقدم له ضيافة كالقهوة والشاي؟ نعم، إذا أضاف المسلم، مثلا إذا كان هناك ضيف كافر وجاء لمسلم وهو لا يدين بدين الإسلام، يجوز له أن يكرمه بطعام أو شراب أو شيء مما تعارف عليه الناس. نعم. ويقول أيضا: شيخنا، من كانت عنده خادمة كافرة أو سائق كافر، فهل له أن يمنعهما من الطعام في نهار رمضان؟ لا يجوز للمسلم أن يمنع من تحت يديه من الكفار من الأكل أو الشرب، لأنهم يعني غير مخاطبين أصلا بهذا، وإن كانوا مخاطبين بأصل الشرع، يعني أنهم مطالبون بفروع الشريعة، لكن لا تلزمهم بهذا، أنت تلزمهم بعدم المجاهرة، تقول لهم: لا تأكلوا أمامنا، كلوا في الغرفة مثلا، كلوا في الخلف، لا تظهروا الفطر مثلا، لا تظهروا الأكل والشرب، هذا هو المشروع. أما أن يلزمهم لا يأكلون ولا يشربون هذا غلط، هذا فعل من لم يفقه الشريعة حق الفهم. نعم. وهنا طلب من أحد الإخوة شيخنا، يقول: هل بالإمكان تخصيص وقت بعد صلاة العشاء للأسئلة، حيث أن طلاب العلم كثيرون وكثير منا يسأل ويسأل ولا نحصل على الأجوبة لأن الوقت ضيق؟ في الشتاء إن شاء الله. نعم، الليل الشتاء طويل، الساعة 10، الله المستعان، 10:15. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يعتبر مجرد وصول شيء من الطعام أو العلك إلى الحلق مفطرة؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم، لكن المسألة فيها تفصيل، إن غلبه لا شيء عليه، إن غلبه لا شيء، وأما إذا تعمده، تعمد أكل بقايا طعام، تعمد أكل علك مثلا يتحلل، فإنه يفطر، أما إذا لم يتعمده فلا شيء عليه. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل استيقظ للسحور عند أذان الفجر، فهل يصوم بدون أن يتسحر أم لا بد له أن يتسحر؟ لا، هو لا يعني بالنسبة للسحور سنة، فإذا أذن المؤذن امتنع عن الأكل والشرب، لأن الأذان علامة على دخول الفجر الصادق. والله تعالى يقول أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. العلماء في خلاف في هذه الآية ما المقصود بالخيط الأبيض، والصواب بأنه الفجر الصادق، الفجر الصادق هذا هو الصواب. فإذا أذن المؤذن امتنع، إذا أذن المؤذن امتنع عن الأكل والشرب. ولو ترك المسلم الصائم السحور تعمدا لا شيء عليه في ذلك، لأن السحور سنة. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، هل المواقيت الموجودة الآن للفجر والمغرب أوقات الصلاة هل هي بالرؤية الشرعية أم بالحساب الفلكي؟ الذي يظهر نعم بالرؤية الشرعية، لأن هناك لجان شرعية في تحديد هذه المواقيت. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما هي الطريقة لضبط مسائل الفقه، وخاصة أننا نحضر درس أقصى للمختصرات، وهل نكتفي بضبط مسائله وهل نكتفي بضبط مسائل هذا المتن وكيفية المراجعة والتحضير؟ الكلام حول هذه المسألة طويل، ولي محاضرة حول هذه المسألة لعلكم تجدونها في الموقع، لكن أقول باختصار بأنه ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يضبط هذا المتن، أن يضبط هذا المتن، وأن يحاول أن يحفظ إن استطاع، أو على أقل تقدير يستظهر المتن كاملا ولا يستعجل، ثم بعد ذلك إذا انتهى دخل في متن آخر، ترقى إلى متن آخر ويستشير العلماء، وإذا دخل في متن آخر سيتوسع في مسائل الفقه والعلم، وينظر في أقوال أهل العلم، وأيضا ينظر في أدلتهم وكيفية استنباطهم، ثم بعد ذلك يبدأ يتوسع على حسب طبعا يعني طريقة العالم الذي يتتلمذ على يديه. فأنت الآن بالنسبة لمن يحضر عندنا يضبط هذا، هذا مثل الأساس للبنيان، إذا ضبطت أقصر المختصرات فأنت تؤسس لعلم الفقه عندك، أنت تجعل هنا أسس وقواعد لبنائك العلمي الفقهي، ولا تستعجل، لا ينبغي الإنسان أن يستعجل. وإذا أكثر الإنسان من النظر في هذا المختصر وسمع الشروحات فإنه سينال حظا كبيرا وعظيما من العلم قد لا يدركه الآن، يدركه فيما بعد، وما بعد ذلك هو من باب البناء على هذا الأساس. ونسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه إن شاء الله. بعد هذا المتن سنبدأ بمتن آخر أوسع، لعلنا نبدأ إن شاء الله بزاد المستقنع. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ المعنى واضح، إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بأمره، وأيضا احتسابا للأجر، لأن الصيام فيه مشقة، فيه ترك للذائذ التي جبلت النفس البشرية على الميل إليها ومحبتها مثل الطعام والشراب والشهوة أيضا، فهذا يحتسبها كلها لله، ولذلك يغفر الله جل وعلا له ذنوبه. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هل الاستمناء في نهار رمضان عليه كفارة؟ من استمنى في نهار رمضان فقد أفسد صيام يومه، وعليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار، أما الذي يوجب الكفارة المغلظة فهو الجماع. نعم. يقول السائل شيخنا، بعض طلبة العلم يترك تحية المسجد بسبب أنه لا يجد سترة، فهل يعد ذلك تشددا؟ الحمد لله، بالنسبة لتحية المسجد يعني مختلف فيها، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، أو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن لم يجد سترة فإنه ليس هذا عذر لترك السنة، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة السترة، وليس من واجبات الصلاة على قول جماهير أهل العلم السترة، فليس هناك ارتباط بين السترة وبين صحة الصلاة. ولذلك من لم يجد سترة سواء في صلاة فرض أو نفل فليصلي، صلي من دون سترة. نعم. يقول السائل شيخنا جزاك الله خيرا، إذا كان الشخص يحدث له إنزال عند النظر إلى بعض الأشخاص الذين هم من جيرانه أو أصدقائه حيث لا مفر من رؤيتهم ومصافحتهم، والتي تحدث في النفس ما يسبب الإنزال، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإنزال هذا حصل في النظرة الأولى فإنه لا شيء عليه في ذلك، وأما إذا كان في النظرة الثانية فينظر، فإن كان منيا فقد أفسد صيامه، وأما إذا كان مذيا فالصواب من أقوال أهل العلم أن صومه صحيح، لكن عليه الوضوء بعد غسل هذا الخارج لأنه نجس مع التوبة والاستغفار. يقول السائل: شيخنا نفع الله بكم، سؤالي هو: شخص جامع زوجته في نهار رمضان ولكنهما صائمان في سفر، هل تجب عليهما الكفارة أم تسقط عنهما لأنهما مسافران؟ إذا جامع الرجل زوجته وهو مسافر بنية الفطر فقد أفطر ولا شيء عليه في ذلك، لأن الفطر يحصل بالأكل وبالشرب وبالجماع، فما دام أنه مسافر فقد أفطر ولا شيء عليه في ذلك، مثل من أكل وهو صائم، يعني نوى الإفطار بالأكل أو الشرب. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا كان الرجل يسكن في الطابق 20 وهو يرى الشمس وقد أذن المؤذن للمغرب، فهل يفطر؟ من كان يسكن في الأبراج هذه العالية ويرى الشمس فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى ولو سمع المؤذن، لأن المؤذن يؤذن لمن هو في أسفل البناية وقد تحقق غروب الشمس لديه، أما هذا فلم يتحقق غروب الشمس لديه، ولذلك لا يجوز له الفطر إلا بعد غياب قرص الشمس. وما أدري أنا بالنسبة للدور 20 أعتقد مثل الدور 1، لكن ممكن في الدور 120 مثلا، ممكن إذا كان فوق 100 ممكن يعني يبقى دقيقة أو دقيقة ونصف مثلا، مثل ما يحصل في بعض الأبراج هذه العالية جدا، أما الدور 20 ما أعتقد أنه يعني المسافة طويلة. نعم. يقول السائل: نعم. شيخنا سؤال جيد، يقول: إذا نزل يفطر، في فرق بين من طلعت عليه الشمس وطلع هو على الشمس، فإذا كان هو في الأعلى فإن الشمس باقية ولذلك لا يفطر حتى يغيب قرص الشمس، ولو نزل إلى أسفل فإنه يبقى له حكم الأعلى، يبقى له حكم الأعلى، لكن لو كان في الدور الأول مثلا يقول في ساكن برج خليفة وتحت أفطروا ثم صعد إلى الدور الأخير ورأى الشمس فإن صومه صحيح حتى ولو طلع ولو بقيت الشمس، لأنه هو الذي طلع عليها، هو الذي طلع عليه. أما في الصورة الأولى فهي التي طلعت عليه، يعني ما زالت باقية. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، القول بوجوب صوم الولي أليس فيه مصادمة لقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذا النص عام، وهذا ليس فيه وزر، لا يقال أنه وزر، يعني ما تحمل إثم، هو تحمل تكليف، والتكليف هذا عبادة يؤجر عليها، وفيه نص قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فلا يقال بهذا النص العام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه فيها أوجه للتفسير، لا ليس فيها وجه واحد فقط، هذه الآية من جهة التفسير غير مجمع على تفسيرها تفسير واحد أو وجه واحد، يراجعها الإنسان، يراجع تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليهما، ينظر أقوال أهل العلم فيهم. نعم. يقول السائل: نعم. وقد لا يكون ولد، يعني قد لا يكون ولد، قد يكون والد، قد يكون مثلا تكون زوجة أو يكون زوج. هنا يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، أليس النهي عن صوم الجمعة محمولا على الإفراد أم هو عام لأنه يوم عيد للمسلمين؟ لا، هو على الإفراد، قالوا على الإفراد، كراهية صيام يوم الجمعة على الإفراد، أما إذا صام يوم قبله ويوم بعده فقد خرج من الكراهية. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام. غدا أول أيام البيض، فهل يجوز صوم السبت معها؟ نعم، يجوز صيام يوم السبت، ويجوز ابتداء أيام التشريق إذا كان أولها يوم السبت ولو كان يوم الجمعة أيضا، لأنه سيصوم بعدها أيام، ذكرت لكم بأن إفراد السبت يجوز ابتداء لأنه لم يصح النص في هذا، يجوز أن يفرد يوم السبت، وذلك لعدم صحة النص. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. امرأة انقطع دم النفاس عندها في العاشر من رمضان ولا تستطيع صوم بقية الشهر، فماذا عليها أن تفعل؟ قطع متى؟ في العاشر من رمضان. طيب بعدين؟ ولا تستطيع صوم بقية الشهر. لماذا؟ السؤال مو واضح. امرأة الآن انقطع دمها في اليوم العاشر من رمضان، تقول ولا تستطيع صيام بقية الشهر، لماذا؟ مرضى. لا تقول حائض. لا، نفاس، قطع دم النفاس. ها، قطع دم النفاس. النفاس، الحمد لله. إذا انقطع دم النفاس في اليوم العاشر ولم تستطع الصيام وذلك للإرضاع، فإنه يجوز لها الفطر، لا بأس، تفطر ثم تقضي بعد ذلك. أنا ظننتها حائضا. تفطر بعد ذلك، نعم، تفطر وتقضي بعد ذلك، تفطر بقية الشهر وتقضي هذا الشهر بعد ذلك، نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز الاحتفال بتفوق طفلي في المدرسة بإحضار الألعاب للأطفال والمقبلات من الأكل، وذلك من باب التشجيع؟ يجوز هذا من العادات، بشرط أن لا يكون فيه إسراف، نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح أن يقال لمن جلس في المسجد لمدة ساعة أنه معتكف؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يظهر بأنه لا يصح أن يقال بأنه معتكف، لأن من الفقهاء من يرى من أن يجوز الاعتكاف ولو لحظة ولو ساعة، الذي يظهر بأن الاعتكاف أقله يوم وليلة، وأما هذا يقال لبث في المسجد أو مكث في المسجد، نعم. يقول السائل: شيخنا أثابكم الله، هل يجوز السفر في رمضان إلى دول الكفر والترخص بأحكام السفر؟ هو الفقهاء تكلموا على سفر المعصية، هل المسافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر؟ الخلاف معروف، والصواب الجواز، الصواب الجواز، من سافر سفر معصية أو عصى في سفره فإنه يجوز له الترخص برخص السفر، لكن ليس كل سفر لبلاد الكفر معصية. يعني السائل يقول: إذا سافر إلى بلاد الكفر فكأنه ربط بأن هذا معصية، ليس كل سفر لبلاد الكفر معصية، قد يكون لعلاج أو لطلب علم مثلا أو للسياحة أيضا، إذا كان يحافظ على نفسه للسياحة فإن أحدا لا يحرم هذا السفر، نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يكفي للمأموم في الصلاة أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، أم يقول قبل ذلك أيضا من عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده؟ هذا مضى في وقته، والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولو قال أحيانا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا بأس، لحديث أبي هريرة، نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة عليها قضاء من رمضان، فهل يجوز لها صيام الست من شوال؟ بالنسبة لمسألة النفل، أهل العلم يقولون بأن النفل المطلق يجوز أن يتقدم قضاء رمضان، أما النفل المقيد وذكروا ستة من شوال على وجه التخصيص، قالوا بأنه لا يجوز لي الذي يريد صيام ست من شوال، أن لا يجوز لمن عليه قضاء أن يقدم صيام ست من شوال، وذكروا سببا، قالوا لارتباط ست من شوال برمضان، فلا يتحقق الثواب والأجر الموعود في هذا الحديث إلا بصيام رمضان كامل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. قالوا: فمن كان عليه قضاء صام بعض رمضان ولم يصم رمضان كاملا. وأيضا يذكرون قاعدة بتقديم الواجب على المسنون، تقديم الواجب على المسنون، لكن في صيام العرفة وفي صيام عاشورة قالوا يجوز لمن كان عليه قضاء أن يصوم هذه الأيام، أما صيام ست من شوال قالوا لارتباطها برمضان. ولذلك الذي يعني نفتي به بأنه لا ينبغي لمن عليه قضاء أن يقدم صيام ست من شوال على القضاء لهذا السبب، نعم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، إن فكر الصائم باختياره فأنزل فهل يفطر؟ نص الفقهاء على أن من فكر فأمنى أو أمذى فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، قالوا لأنه لا يكون باختيار الإنسان. لكن بعض العلماء يقسم إذا اطمأن واسترسل مع هذا التفكير مع قدرته على الانصراف عنه وعدم الاطمئنان إليه، قالوا يفطر لأنه تعمد ذلك. لكن الظاهر والله أعلم أن كل إنزال كان بسبب التفكر فإن صاحبه لا يفطر. نعم. يقول السائل: شيخ، قالوا لو أنه احتلم بعد تفكر، يعني قالوا تفكر ثم نام فاحتلم، تفكر ثم نام فاحتلم بسبب هذا التفكر، قالوا أيضا لا يفطر. يقول السائل: شيخنا أثابكم الله، إن جامع الصائم بنهار رمضان فعليه الكفارة والقضاء، كيف يكون القضاء؟ القضاء يكون بعد رمضان، يقضي بعد رمضان، يقضي صيام هذا اليوم ثم يأتي بالكفارة. نعم. وهو صيام شهرين متتابعين. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يفطر الصائم إن قبل زوجته؟ إن قبل زوجته ولم يمني ولم يخرج منه مني فإنه لا يفطر، يجوز للصائم أن يقبل زوجته. وأما إذا أمنى فإنه يفطر، وأما إذا أمذى فإنه لا يفطر، إذا أمذى فإن الإمذاء لا يفسد الصيام. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيما يتعلق بمسألة بلوغ الصبي أثناء نهار رمضان، هل لذلك علاقة بمسألة هل الصيام هو عبادة تتجزأ؟ وما رأيكم بأمره بالقضاء احتياطا للعبادة؟ هو من ذهب إلى أمره بالقضاء يقول يحتاطون للعبادة، والصواب ما ذكره شيخ الإسلام بأن الحكم يتبع بأن الحكم يتبع العلم وكذلك يتبع التكليف، فهو لم يكلف ابتداء بالصيام، بمعنى الصبي في أول الأمر لم يخاطب بالصيام، فلما بلغ وجب عليه من اللحظة الصيام، ولذلك قلنا يمسك ولا يقضي، وهذا هو الصواب. نعم. يقول أيضا شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه من نوى الفطر فلا يفسد صومه إلا أن يأتي بمفطر، هل يفرق بين الفرض وغيره في ذلك؟ نعم، لا يفرق. قلت لا يفرق ولا يفرق؟ نعم. يقول: هل يفرق بين الفرض وغيره في ذلك؟ لا لا لا يفرق، الفرض والنفل واحد في هذا، فمن نوى الفطر ولم يباشر سببه فإنه لا يفطر، سواء كان صوم فرض أو صوم نفل. نعم. هنا استدراك من أحد الإخوة يقول: شيخنا السلام عليكم، السلام، أظن أن الغطس في الماء والغوص قد يفطر الصائم على الأغلب، وأجدادنا في الماضي في رمضان كانوا لا يؤدون مهنة الغوص في رمضان إلا بعد الغروب. الذي ذكره أهل العلم بأنه لا يفطر من اغتسل أو غاص في نهر أو بحر، قالوا لا يفطر إلا إذا تعمد شرب الماء، أما إذا لم يتعمد فإنه لا يفطر. نعم. يقول: وإذا غلبه ماء، خاصة أصحاب حرفة الغوص، إذا غلب الماء فدخل جوفه ولم يرد ذلك فإن صومه صحيح، كمن تمضمض وبلغ الماء حلقه أو بالغ في المضمضة حتى وصل الماء إلى حلقه ثم دخل فإنه لا يفطر. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما صحة فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع لا يجب في حقهما القضاء وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينا؟ هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال به بعض أهل العلم من أهل الحديث، ولكنه قول مرجوح. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قول المؤلف ولو من عدل، هل يشير إلى أنه يكفي عدلا واحدا أم يشير إلى أمر آخر؟ لا، هو يقول ولو من عدل، يعني ولو يشير إلى الخلاف، ولو من عدل يشير إلى الخلاف يعني ولو لم يكن عدلا على قول. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا كنت صائما صيام نفل ودعيت للأكل، فما الأفضل لي، أن آكل أم أصوم؟ إن كان صاحب الوليمة يرغب في طعامك وبقاؤك يعني يجعل في نفسه شيء، فإن الأفضل الفطر والأكل معه. وأما إذا كان يرضى بصيامك ولا يعاتبك مثلا، فالأفضل الصيام والدعاء له، أن تبقى على صيامك وأن تدعو له كما جاء في الحديث. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.